بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة لقمان. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. يؤتون يعطون، يوقنون يؤمنون، المفلحون الفائزون. لهو الحديث هو كل ما يلهي عن طاعة الله بغير علم، جهلا بعاقبة ذلك، ويتخذها ويتخذ سبيل الله وآيات كتابه هزوا مستهزئا بها، ولا أعرض وأدبر، مستكبرا متكبرا، وقرا ثقلا أو صمما فلا ينتفع بما يسمع، حقا أي وعدا حقا ثابتا، عمد دعائم مفرده عماد، رواسي أي جبالا ثوابت، أن تميد بكم أي لئلا تتحرك الأرض وتضطرب بكم، بث نشر وفرق، زوج كريم، صنف حسن كثير المنفعة، ضلال مبين، عدول واضح عن الطريق المستقيم. لقمان هو رجل صالح كان من حكماء بني إسرائيل، الحكمة العقل والفهم وإصابة القول، كفر أي جحد نعم الله بعدم شكرها، وصينا أمرنا، وهنا ضعفا، فصالوا فطامه عن الرضاعة، المصير المرجع، جاهداك بذل الجهد وحاول أن يجبرك، صاحبهما عاشرهما، أناب إلي رجع إلي بالإخلاص والتوبة، مرجعكم مصيركم، فأنبئكم فأخبركم، إنها أي السيئة أو الحسنة مثقال حبة وزن حبة خردل، وهو أصغر الحبوب، والمراد أصغر شيء، في صخرة في باطن جبل، بالمعروف، المعروف كل فعل يعرف حسنه بالشرع أو العقل، المنكر وهو كل فعل ينكره الشرع أو العقل، من عزم الأمور أي من الأمور التي ينبغي العزم والحرص عليها، ولا تصعر خدك أي لا تمله عجبا واستكبارا، مرحا فرحا وبطرا، مختال متكبر، فخور متباه بنفسه، واقصد فيه مشيك أي توسط فيه مع تواضع وسكينة، واغضض واخفض، أنكر الأصوات أي أقبحها، سخر لكم ذلل لكم، أسبغ عم وأتم، يجادل يخاصم في الله أي في توحيده وإخلاص العبادة له، عذاب السعير عذاب جهنم المستعرة، يسلم وجهه إلى الله، يفوض إليه أمره ويخلص له عبادته، محسن مطيع لله في أمره ونهيه، استمسك تمسك واعتصم بالعروة الوثقى، العهد الأوثق والسبب الأقوى، عاقبة الأمور مرجعها، فننبئهم فنخبرهم، نضطرهم نلجئهم ونسوقهم، عذاب غليظ أي فظيع وثقيل، وهو عذاب جهنم، يمده أي يزيده، فيصير ما في البحار كلها مدادا، ما نفدت ما فنيت، كنفس واحدة أي كخلق نفس واحدة وبعثها، يولد يدخل، سخر ذلل، مسمى معلوم محدد، الفلك السفن، ليريكم ليظهر لكم، من آياته أي من آياته الدالة على قدرته، لآيات لدلالات، صبار شكور أي صبار على الضراء وشكور على السراء، غشيهم علاهم وغطاهم، كالظلل أي كشيء يكون ظلا مثل الجبال والسحاب، مقتصد متوسط في عمله وعبادته، يجحد ينكر بآياتنا بحججنا، ختار غدار ناقض للعهد، كفور جحود للنعم لا يشكرها، واخشوا يوما أي خافوه واستعدوا له، لا يجزي لا يغني، فلا تغرنكم فلا تخدعنكم، الغرور ما يغر ويخدع من شيطان وغيره، الغيث المطر تدري تعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.